الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. نرحب بكم أعزائنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج للرحمن صوما. عنوان حلقة اليوم: ولا تكونوا منا. طلب القرآن الكريم المؤمنين أن لا يكونوا من أصحاب صفات محددة، أهمها الغاوون، الفاسقون، المجرمون، المنافقون، الظالمون، المشركون، الكافرون. الغاوون هم الذين يتبعون غيرهم على غير هدى، فآدم عليه السلام قد غوى حينما اتبع كلام إبليس عن غير هدى. تقول آية الكريمة: وعصى آدم ربه فغوى، بسورة طه 121. فأتباع إبليس كلهم غاوون. تقول آية الكريمة: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، بسورة الحجر الآية 42. فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، بسورة الأعراف الآية 175. لذلك نفى الله الغواية عن رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، الذي لم يتبع أحدا من الناس في رسالته هذه. تقول الآية الكريمة: ما ضل صاحبكم وما غوى، بسورة النجم الآية الثانية. والغاوون مصيرهم الجحيم، قال تعالى: وبرزت الجحيم للغاوين، بسورة الشعراء الآية 91. واللغو من الكلام مرفوض جملة وتفصيلا، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، بسورة القصص الآية 55. أما الفاسقون، إن الفسق هو قلب الحقائق إلى باطل عن سابق معرفة وتصميم، أي هو مخالفة المنطق والحق، قال تعالى: وإن كثيرا من الناس لفاسقون، بسورة المائدة الآية 49، أي يقلبون الحق إلى باطل وكذب. فإن استبدال الاسم الحقيقي اللائق للآخرين بلقب سيء هو فسق، قال تعالى: ولا تنابذوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، بسورة الحجرات الآية 11. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، بسورة الحجرات الآية 6. وعدم ذكر اسم الله على الذبائح واستبداله باسم آخر هو فسق، أي قلب الحقائق، ولا يجوز أكل هذه الذبيحة، قال تعالى: أو فسقا أهل لغير الله به، بسورة الأنعام الآية 145. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، لام التوكيد الثقيلة هنا، بسورة الأنعام الآية 121. ولذلك كان الكفر فسقا أيضا، كونه رفض المنطق الصحيح واستبداله بالباطل. تقول الآية الكريمة: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون، بسورة البقرة الآية 99. لذلك كان الفرق واضح في هذه الآية الكريمة: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، بسورة السجدة الآية 18. ورفض الصحيح واتباع الباطل فيه الهلاك، والفاسقون لهم بلاغ خاص من الله. تقول الآية الكريمة: بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون، بسورة الأحقاف الآية 35. فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، بسورة التوبة الآية 96. وتقول أيضا الآية: وليخزي الفاسقين، وليخزي الفاسقين، بسورة الحجر الآية رقم 5. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون، بسورة يوسف الآية 32. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار بسورة السجدة الآية 20. وقوم نوح كانوا فاسقين لرفضهم الدين المنطقي الصحيح، قال تعالى: وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين، أي قلبوا الحقائق رأسا على عقب، كما ورد بسورة الزاريات الآية 46. وإبليس كان فاسقا، إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه بسورة الكهف الآية 50. أما في الحديث النبوي الشريف قال صلى الله عليه وسلم: سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر، حسب ما رواه البخاري في الإيمان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. المجرمون هم الذين قطعوا كل الصلات مع الله سبحانه، وصفات المجرمين هي حسب ما ورد في هذه الآية الكريمة: يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين، بسورة المدثر بعد الآية 41. وهم رفضوا رحمة الله وعطاءاته بإرادتهم، وأرادوا قطع الصلة به. ويا قوم استغفروا الله ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين، حسب ما ورد بسورة هود الآية 52. والذين يعرضون عن القرآن الكريم هم مجرمون أيضا، لأنهم قطعوا الصلة مع القرآن. تقول الآية الكريمة: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون، بسورة السجدة الآية 22. وأما الذين كفروا: أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين، بسورة الجاسية الآية 31. إذن المجرمون هم الذين قطعوا كل الصلات مع الله، مع الرسل الكرام، مع الكتب السماوية. نذهب معكم أعزائنا إلى فاصل قصير، نتابع بعده فقرات هذه الحلقة. أهلا بكم أعزائنا من جديد. من هم المنافقون؟ هم الذين يظهرون إسلامهم ويخفون كفرهم. تقول الآية الكريمة: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، بسورة المنافقون الآية رقم 1. ولهم في القرآن الكريم سورة تحمل اسمهم كما رأينا، تسمى سورة المنافقون، ترتيبها 63 في القرآن الكريم، عدد آياتها 11 آية، وتعطي وصفا دقيقا لهم. مثال في الآية الكريمة: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم، كأنهم خشب مسندة، يحسبون كل صيحة عليهم، حسب ما ورد بالسورة الآية رقم 4 بسورة المنافقون. وهم بالدرك الأسفل من النار. تقول الآية: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، بسورة النساء الآية 145. وبشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، بسورة النساء الآية 138. الظالمون، ويتصفون بصفة أساسية هي مرض الفكر، بل تحجر الفكر. تقول الآية الكريمة: للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم إن الظالمين لفي شقاق بعيد، بسورة الحج الآية 53، والشقاق هو منتهى الخصومة. ويتبعون مزاجهم وأهواءهم فقط دون أي منطق. تقول الآية: فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. سورة القصص الآية رقم 50. فهم منبوذون من الله، تقول الآية، فبعدا للقوم الظالمين، بسورة المؤمنون الآية رقم 41. لماذا؟ والله لا يحب الظالمين، بسورة آل عمران 57. وليس لهم عند الله عهد، قال لا ينال عهدي الظالمين، بسورة البقرة الآية 124. حيث لعنهم الله، تقول الآية أن لعنة الله على الظالمين، بسورة الأعراف الآية 44. وتركهم في ضلال في ظلمهم، تقول الآية بل الظالمون في ضلال مبين، واضح حسب ما ورد بسورة لقمان الآية 11. لذلك الله لن يهديهم أبدا، والله لا يهدي القوم الظالمين، بسورة البقرة الآية 258. فآخرتهم الفشل والخزلان، إنه لا يفلح الظالمون، بسورة الأنعام الآية 21. وبعده يأتي هلاكهم، تقول الآية هل يهلك إلا القوم الظالمون، بسورة الأنعام الآية 47. ولن ينصرهم أحد من عقاب الله في الدنيا والآخرة، تقول الآية وما للظالمين من أنصار، بسورة البقرة الآية 270. ولذلك كان دعاؤنا دوما ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، بسورة الأعراف الآية 47. ويقول الشاعر فدع ظلم العباد فليس شيء أضر عليك من ظلم العباد. المشركون، إن الشرك ليس ذنبا عاديا بل هو ظلم عظيم، تقول الآية الكريمة إن الشرك لظلم عظيم، بسورة لقمان الآية 13. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، بسورة النساء الآية 48. ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، بسورة النساء الآية 116. لئن أشركت ليحبطن عملك، بسورة الزمر الآية 65. لذلك ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، بسورة الحج الآية 31. ومن الأمور التي لا تغفر يوم القيامة الشرك لوحده، لذلك تقول الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، بسورة النساء الآية 48. إذن كل الذنوب هي دون الشرك. والله سبحانه وتعالى قد تبرأ من المشركين، وكذلك تبرأ رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. لذلك المجرمون هم خارج الشفاعة يوم الحساب، تقول الآية الكريمة إن الله بريء من المشركين ورسوله، إذن بسورة التوبة الآية 3. الكافرون، الكافر هو الذي يعلم الحق ولكنه لا يؤمن به عنادا وعن سابق إصرار وتصميم. فالكفر هو الستر والتغطية، وقد أعدت النار أصلا للكافرين، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، بسورة آل عمران الآية 131. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، أيضا بسورة البقرة الآية 24. إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا، بسورة الكهف الآية 102. إذن كل هذه الصفات أعزائنا علينا الابتعاد عنها لكي نفوز برضا الله، خاصة في نهاية هذا الشهر الكريم. صلى الله وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلام من الله عليكم ورحمة من لدنه وبركاته.